بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم يذكرون الله إلا ونادى مناد من السماء أن قوم مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. وقال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. إن شاء الله نكمل دروس أسماء الله الحسنى. قبل ما نبدأ في اسم النهاردة، إحنا ليه بنتكلم عن أسماء الله الحسنى؟ يعني إيه الهدف من كلامنا عن أسماء الله الحسنى؟ زي ما أنتوا عارفين، الإيمان له أركان، في أركان للإيمان، في ركن من أركان الإيمان اسمه ركن الإيمان بالله. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. ففي ركن اسمه ركن الإيمان بالله. كل ما كان الإنسان بعيد عن معرفة الله، ما يعرفش أسماء ربنا سبحانه وتعالى، ما يعرفش صفات ربنا سبحانه وتعالى، كل ما هيبقى العبادة تقيلة عليه. أكثر حاجة تقربك لربنا سبحانه وتعالى وتسهل عليك العبادة، تسهل عليك إن أنت تترك شيء لله أو إن أنت تفعل شيء مخالف لهواك، هي معرفة أسماء الله وصفاته. كل ما أنت بتتعلم اسم، كل ما بتحب ربنا أكثر، كل ما بتشوف إنعكاس الاسم ده على حياتك. فكلنا محتاجين نتعلم أسماء الله الحسنى. وعشان كده لما السيدة عائشة قالت: لو كان أول ما نزل من الدين لا تشربوا الخمر لقال الناس: والله لا ندع الخمر أبدا. ولو كان أول ما نزل لا تزنوا لقال الناس: والله لا ندع الزنا أبدا. إن لو كان أول أوامر نزلت في الوحي، الأوامر دي مخالفة لهوى الإنسان، كان الإنسان إيه؟ هيستجيب ولا هيعترض؟ هيعترض. ليه؟ لأن مفيش الرصيد الإيماني الكافي اللي يخليه يعمل الأمر ده. ان انا في خطوات كتير في حياتي، خطوات ايمانيه بيبقى نفسي اعملها لكن مش قادر، تقيل عليا، مش قادر اخد الخطوه دي. ليه؟ عشان من اهم الاسباب هي عدم معرفه الله، ومنها ان الانسان بيبقى يقينه ضعيف. يعني لما تكمل في حديث سيده عائشه لما قالت: ولكن اول ما نزل وانا صغيره جاريه العب في مكه بل الساعه موعدهم والساعه ادهى وأمر. جزء مفصل من القرآن ذكر الجنة والنار. قالت بقى: حتى إذا ساب الناس إلى الإسلام، الناس أقبلت على الإسلام وفهموا الإسلام، عرفوا ربنا سبحانه وتعالى. جزء مفصل من سورة قاف لسورة الناس. الآيات اللي في الصور دي بتتكلم عن إيه؟ سورة الملك بتتكلم عن إيه؟ تبارك الذي بيده الملك، بتتكلم عن ربنا سبحانه وتعالى. سورة الرحمن القيامة الواقعة، عن الجنة والنار، عن الموت، عن الحشر، عن القيامة. فلما الناس أقبلت على الإسلام نزل بقى التشريع: انتوا مالكم النهاردة فين؟ صح كده؟ ماشي. فنزل إيه؟ نزل الحلال والحرام. فبقى سهل جدا لما تنزل آية الحجاب. قالت عائشة رضي الله عنها: رحم الله نساء الأنصار، لما نزلت آية الحجاب سقطنا مروتهن فاحتجبنا به. إن الموضوع كان بسيط جدا، لما نزل آيات تحريم الخمر بعد المرحلة الثالثة خلاص، فجأة اللي كان عنده براميل خمرة سكتها. الموضوع كان سهل. ليه؟ بسبب معرفة الله سبحانه وتعالى. فعشان كده احنا من أهم الغايات في حياتنا إن احنا نعرف ربنا سبحانه وتعالى. وده يقول لك العلم بيقاس بشرف المعلوم، صح؟ يعني انت بتتعلم حاجه، فكل ما كان الحاجه اللي انت بتتعلم عنها دي شريفه فيكون العلم ده ايه؟ شريف، صح؟ فاشرف العلوم، اشرف العلوم على الاطلاق ايه؟ انت تعرف صفات ربنا صلى الله عليه وسلم. فلما تفهم المعنى ده وتعيش حياتك، يعني والله العظيم فعلا كثير من الشباب بحس ان هو تايه تايه، ربنا يا رب يهدينا ويصحنا. وتلاقي صعب جدا خطوات الالتزام، مش عارف ياخد خطوه، مش عارف يعمل حاجه يغير حاجه في حياته. الدافع الضعيف ده ان كل ما تحصل له مشكله وكل ما يحصل له ابتلاء يقين ضعيف بالله بسبب قله معرفه ربنا سبحانه وتعالى. لما يحصل تعارض بين حاجه انت بتحبها وحاجة الله سبحانه وتعالى يريد منك اللي انت تعملها واللي انت تقدمها وبتقدم الحاجة اللي انت بتحبها، ده بسبب قلة محبة الله في قلب الإنسان. عشان كده الإمام ابن القيم قال: من عرف الله بأسمائه وصفاته أحبه لا محالة. اللي انت عمرك ما هتعرف صفات ربنا ومش تحبه. فالنهارده بإذن الله هنتكلم عن اسم جميل من أسماء الله، واسم الله الهادي. اسم الله الهادي، ليه نتكلم عن اسم الله الهادي؟ أول حاجة عشان تحب ربنا سبحانه وتعالى. يعني كل اسم احنا بنتكلم علشان الاسم ده بيكون ليه أثر إيماني في قلب الإنسان. إن أنت لما تسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: قال الله تعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا إيه؟ فلا تظالموا. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته. عليكم السلام. كلكم ضال إلا إيه؟ إلا من هديته. فاستهدوني أهدكم. لما أبو هريرة رضي الله عنه كان من أبر الناس بأمه، وكانت على الشرك، كانت مشركة، وكان يعني يكثر من دعوة أمه الإسلام، يدعوها الإسلام ويعرض عليها الإسلام، فكانت تأبى وتعترض وترفض. ففي قال: في ذات يوم دعوتها إلى الإسلام فأسمعتني في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكره. كأنه بيدعوها الإسلام، فشتمت النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فحزنت حزنا شديدا. بكى أبو هريرة وراح للنبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، دعوت أمي إلى الإسلام فأسمعتني فيك ما أكره، فادعوا الله أن يهدي أم أبي هريرة، فادعوا الله أن يهدي أم أبي هريرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدي أم أبي هريرة، اللهم اهدي أم أبي هريرة. فرجع أبو هريرة قال: فعدت مستبشرا بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، مستبشر بدعوة النبي. فأول لما وصل عند البيت قال: فسمعت خطخطة الماء، سمع صوت مية تتساقط على الأرض. فأول لما قرب قالت أمه: على رسلك ما تجيش. فقالت فوضعت ثيابها وخرجت وقالت: يا أبا هريرة، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله. ده إيه؟ الله سبحانه وتعالى هو الهادي. قال أبو هريرة: فرجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقصصت عليه القصص، فاستبشر النبي وحمد الله وأثنى عليه، فقال: يا رسول الله، ادعو الله أن يحببني وأمي إلى المؤمنين وأن يحبب المؤمنين. لما الموضوع حلو كده وفي دعوات تستجاب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب عبيدك هذا للمؤمنين وحبب وأمه للمؤمنين وحبب المؤمنين إليه. فقال أبو هريرة: فوالله ما سمع بي مؤمن ولا رآني قط إلا أحبه. فمن علامة الإيمان محبة سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه. الشاهد من الحديث إيه؟ ادعوا الله أن يهدي أم أبي هريرة. قال: اللهم اهدي أم أبي هريرة، فأسلمت. فالله سبحانه وتعالى هو الهادي. قال تعالى: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. قال تعالى: وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. قال تعالى: وكفى بربك هاديا ونصيرا. سبحانه وتعالى فهو الهادي الهادي. وقد إيه إحنا محتاجين اسمه. يعني لما تستشعر خطورة الضلال، إن الإنسان يبقى ضال. والله سبحان الله، كنت في سفر في شرق آسيا، ففي بلد من البلاد كان فيها الديانة المنتشرة فيها الهندوسية. فعندهم في الديانة معتقد إن هم بيحطوا زي طبق كده، الطبق ده بيبقى زي الخوص كده، زي خشب كده متداخل في بعض، بيحطوا في الطبق ده زي ورد، وردة معينة، وبيزوقوا الطبق بأنواع من الورد ويحطوا فيه بخور وممكن تلاقي فيه سجارة مخطوطة، حاجة غريبة. فطول ما انت ماشي بتعدي بتلاقي قدام المحلات الطبق ده مخطوط ايه؟ في الشارع على الأرض. تركب مثلا تاكسي فتلاقي حاطط على التابلو بتاعه الطبق ده. فقال لي ده قربان للإيه؟ للإله. ده قربان للإله. فماشي في يوم فلقيت واحدة ست عندها 70 سنة، يعني مثلا عجوزة، وقاعدة بتزين الطبق بتاعها ده وبتحطه قدام المحل وتحط فيه الورد وتحط فيه البخور، فقلت سبحان الله. أول مرة الإنسان يستشعر معنى قول الله سبحانه وتعالى في سورة الكهف: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم هم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. الإنسان ده ما عندوش شك إن هو بيعمله ده إيه، هو متخيل إن هو اللي بيعمله ده مش بس صح، ده هو بيتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فلما تلاقي أمة كاملة آلاف من البشر على الكفر، على الكفر، يعني واحد عاش ومات ما يعرفش ربنا، بيعبد صنم حجر، يعني في ناس في الأرض دلوقتي بيعبد بقرة، بيعبد حجر. فلما تشوف قيمة الهداية، لما تعرف خطورة الضلال هتحس بقيمة الهداية. لما تشوف ازاي واحد عايش حياته كلها عاش ومات بياكل ويشرب وينام ومعرفش ربنا سبحانه وتعالى، ما تسألش عن الله سبحانه وتعالى، ده والله عظيم، نعمة عظيمة، نعمة ان انت تلاقي نفسك مسلم، ان انت تحضر درس، ان انت ربنا سبحانه وتعالى يمن عليك بالهداية. فدي اعظم نعمة، يعني مش اعظم نعمة ان انت تبقى غني، ولا ان انت يبقى معاك فلوس، ولا ان انت تتجوز البنت اللي انت بتحبها، ولا تضحك يعني. دي مش اعظم نعمة، مش اعظم نعمة، مش اعظم نعمة انت تبقى مشهور، ولا انت تبقى مليونير. اعظم نعمة ربنا ليك، اعظم نعمة ان في وسط الفتن اللي احنا فيها، في وسط الضلال، ان الاف من البشر، الاف من الشباب في ضلال، وان ربنا يمن عليك بالهداية، يمن عليك بالهداية سبحانه وتعالى. فلا تستشعر قيمة الهداية غير لما تشوف الضلال. قال تعالى: ولقد اضل منكم جبلا كثيرا افلم تكونوا تعقلون. فعلا سبحان الله الواحد يتحصر والله لما يشوف ناس على الكفر، الله المستعان. فليه بنتكلم عن اسم الله هادي؟ علشان اول حاجه تحب ربنا، عشان تاني حاجه عشان تستهدي بالله. كلكم ضال الا من هديته فاستهدوني اهديكم. طب يعني ايه الهدايه؟ يعني ايه الهدايه؟ حد عارف؟ الامانه. استنى ان شاء الله الناس اللي بتحضر، كلمه الهدى هي من الامانه. يقول لك مثلا هديه، انت بتجيب لفلان هديه ليه؟ علشان تميل، تميل ايه؟ قلبه. يا جماعه مش ينفع كده بجد والله، عشان تميل قلبه. انت بتجيب له هديه عشان تميل قلبه، فدي اسمها هديه، ان انت بتميل قلب الانسان. فالهدايه اصل كلمه الهدى منها الامانه، ان ربنا سبحانه وتعالى يميل بقلب الانسان الى الرشد. الهدايه جايه من الدلالة بلطف، الهداية دلالة بلطف. لما سيدنا أبو بكر كان في طريق الهجرة مع النبي صلى الله عليه وسلم فسئل، وكان أبو بكر رضي الله عنه مشهور في جزيرة العرب، فمعروف عدى على قبيلة فسلموا عليه فعرفوه، فسألوا عن النبي عليه الصلاة والسلام. كانت قريش عاملة زي جائزة مالية للي يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: هذا هاد يهديني الطريق، هذا هاد يهديني الطريق. أبو بكر يقصد إيه؟ إن هو بيدله على طريق مثلا في الصحراء يهديني الطريق، لكن سيدنا أبو بكر يقصد إن هو المفهوم من كلامه هذا هاد يهديني الطريق، يعني واحد بيدلني في الطريق، ماشي؟ لكن هو يقصد طريق الجنة، طريق الله سبحانه وتعالى. فده معنى الهداية، هداية يعني دلالة بلطف. فالله سبحانه وتعالى سمى نفسه الهادي. قال تعالى: إن علينا للهدى. إن علينا للهدى، يعني الله سبحانه وتعالى قال أوجب على نفسه الهداية. طيب ربنا سبحانه وتعالى بيحب الهداية ولا بيحب الإنسان الضلال؟ يعني ربنا يحب إن أنت تهتدي ولا يحب إن أنت تضل؟ يحب إن أنت تهتدي سبحانه وتعالى، عشان كده هو سمى نفسه الهادي. فالعلماء قسموا الهداية، قالوا في أنواع الهداية. أول نوع من أنواع الهداية هم أربع أنواع كما قال ابن القيم رحمه الله. النوع الأول من أنواع الهداية، حد يعرف؟ قال تعالى: قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم إيه؟ ثم هدى. يعني إيه الآية دي؟ يعني فرعون بيسأل سيدنا موسى عليه السلام، قال فمن ربكما يا موسى؟ قال له إيه؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال فما بال القرون الأولى؟ قال علمها عند ربي في كتاب. الإجابة دي بالنسبة لك بتعبر عن إيه؟ يعني إيه ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى؟ يعني إيه؟ هداية عامة، في ناس مذاكرة إن شاء الله، هداية عامة لكل الخلق. يعني دي إجابة، يعني فرعون ما ردش بعدها، يعني هو اتنقل لحاجة بعدها. فإحنا سمعنا الجواب ومش فاهمين يعني إيه إن هو بيعرف ربنا. قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، يعني ربنا خلق كل المخلوقات وهدى المخلوقات دي لما يصلح. يعني خلق الإنسان وهدى الإنسان إزاي يعيش ويأكل ويشرب وينكح ويتزوج ويربي، هداه لمصالح الإنسان، دي هداية عامة. خلق الحيوانات وهذا كل حيوان لما يصلح. يعني سبحان الله، تتفرج على فيلم وثائقي للقرود، حاجة غريبة، مملكة القرود، يعني كنت قاعد فاضي يعني ما تستغربوش يعني، فقلت أشغل فيلم وثائقي كده عن القرود، فتعجبت جدا سبحان الله وأنت بتتفرج إن إزاي هو عارف يجيب أكله إزاي، وتلاقي القرد بيفلي، شفتوا قرد بيفلي بيفلوا بعض إزاي؟ الأم بتفلي عيالها وبتفلي جوزها، لدرجة إن ربنا سبحانه وتعالى يعلم القرد إزاي إن هو لو قرد مثلا معجب بالقردة إزاي يبين لها، وفضل يعمل حركات معينة كده ويتحرك وبعدين هي تلف تعمل سبحان الله تلف إيه يعني بتتقل عليه فيلفلها من الناحية التانية ويعمل حركات غريبة بأسنانه كده، دي معناها إن هو إيه معجب بيها. فهداية الحيوانات، يعني كان الدكتور محمد راتب النابلسي كتب عن حيوان، ان في مزارع في يوم من الايام شاف القنفص، عارفين القنفص حيوان الشوك ده، فلقى في يوم في تعبان ميت، حيه ميته، فالقنفص بياكل من الايه من الحيه، ياكل قطمه وبعدين يروح لنبات ياكل منه ورقه وبعدين يرجع ياكل من الحيوان ويرجع ياكل من النبات. فأول لما شال النبات ده القنفذ أكل من الأفعى ورجع ما لقاش النبات فمات. فمين اللي هدى الحيوان ده إن النبات ده بيعمل توازن مع اللحم بتاع الكعبان؟ مين اللي هدى كده؟ لما لو دخلت على اليوتيوب وكتبت رحلة سمك السلمون، برضه الدكتور محمد راتب المرسي تكلم عن الموضوع ده، إن إزاي السلمون بيقطع رحلة. الأول الأم بتحط البيض بتاعها، سواء بيولد ولا بيولد، بتحط البيض في مصدات الأنهار في أمريكا الجنوبية من أنهار الأمازون، وبعدين بتقطع الأم بتموت بعدها، فالسمكة الصغيرة دي ما بتعرفش تعيش في المكان ده، فبتروح من المكان ده بتقطع المحيط الأطلنطي كله وتعدي مضيق جبل طارق وتروح للبحر المتوسط على سواحل فرنسا، هي بتترعرع هناك وتكبر هناك عشان ترجع تحط البيض بتاعها تاني لما تكبر، ترجع نفس المكان بالظبط، وتشوف ازاي بينط من فوق الشلالات ويمشي عكس التيار، حاجه سبحان الله. ايه ده؟ انت لو جبت اللي هو احسن ربان في العالم عنده خبره ساعات في السفن ومش عارف ايه، ومشيته في البحر من غير بوصله هيتوه. انت بس مجرد انحراف بسيط بس كده بعد مثلا 500 كيلو هتلاقي نفسك رحت حته تانية خالص، يعني لو انحراف درجه واحده هتروح مكان تاني خالص، ماشي؟ فدي هدايه عامه. قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. النوع الثاني هي هدايه الدلاله والارشاد. قبل ما نتكلم عن النوع ده، قال تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. لما أبو طالب حضرته الوفاة ذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا عم قل كلمة أحاج لك بها عند ربي، قل لا إله إلا الله. فعلى رأس أبو طالب واقف مين؟ أبو جهل. فقال: يا أبا طالب ترغب عن ملة عبد المطلب؟ قال له: أنت هيقولوا عليك خجبان وخايف، ترغب عن ملة عبد المطلب؟ فكان آخر ما قال: بل هو على ملة عبد المطلب، ومات على ذلك. فحزن النبي صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا وقال: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فنزل قول الله تبارك وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ماشي؟ يعني هنا الآية دي بتقول إن النبي صلى الله عليه وسلم بيهدي ولا لأ؟ لأ، صح؟ يعني نفت عنه الهداية. جميل؟ موقف ثاني، النبي عليه الصلاة والسلام لما غلام اليهودي كان بيحتضر بيموت، وراح النبي عليه الصلاة والسلام وقال: قل لا إله إلا الله. فنظر الغلام إلى أبيه فقال: أطع أبا القاسم. فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم مات. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إيه؟ قال: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. ماشي؟ وقال تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم. دي مين؟ للنبي عليه الصلاة والسلام. يبقى هنا النبي بيهدي ولا لأ؟ بيهدي. ماشي؟ يبقى كده من الآيتين دول يتبين إن في نوعين الهداية: الهداية العامة اللي هي هداية الدلالة والإرشاد، البيان. قال تعالى: إن علينا للهدى. إن علينا للهدى، يعني الله سبحانه وتعالى أوجب على نفسه هداية الخلق، كل الخلق. قال تعالى: وأما ثمود فإيه؟ فهديناه فاستحبوا العمى على الهدى. يعني إيه بقى هديناهم دي؟ بينا لهم، يعني أرسلنا الرسل وأنزلنا الكتب والمعجزات. فدي الهداية اسمها هداية الدلالة والإرشاد. دي لازم ربنا سبحانه وتعالى يعني يفعل هذه الهداية سبحانه وتعالى مع كل الخلق. وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا وهديناه النجدين، نجدي الخير والشر. فكل إنسان، كل المخلوقات لازم ربنا سبحانه وتعالى يهديها هذه الهداية، إن هو يبين له. بعدين بتيجي الهداية الثانية، هي هداية إيه؟ التوفيق والسداد، إن ربنا يوفق الإنسان للاستجابة لهذه الهداية. ودي بتكون نتيجة، يعني الأول يعرض على الإنسان. ماشي؟ قال تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى إيه؟ حتى يبين لهم ما يتقون. يعني لازم ايه؟ لازم يبين سبحانه وتعالى، اوجب على نفسه الهدى. لكن استجابة الانسان للهداية بعد كده هي دي اللي بيترتب عليها النتيجة من الهدى: انهم فتية آمنوا بربهم وايه؟ وزدناهم هدى. قال تعالى: في قلوبهم مرض فايه؟ فزادهم الله مرضا. واما ثمود فهديناهم فايه؟ فاستحبوا العمى على الهدى. فكانت العقوبة النتيجة ان هو ايه؟ يضل. إن هو يضل. فالهداية الثالثة، النوع الثالث كما قال ابن القيم، هداية التوفيق والسداد. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. الهداية الرابعة هي الهداية للجنة والنار. وقالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فقلنا دي أربع أنواع الهداية. الإمام ابن القيم في كتاب مدارج السالكين قسم مراتب الهداية، يعني في أنواع للهداية وفي درجات للهداية. لما تسمع دول هنعرف إحنا قد إيه محتاجين هداية، إن أنت قد إيه طول ما أنت ماشي في طريق ربنا سبحانه وتعالى أنت محتاج للهداية. قال: ويشهد من قوله: اهدنا الصراط المستقيم. المرتبة الأولى هي مرتبة العلم. مرتبة العلم يعني إيه؟ إن أنت عشان تصلي، عشان تصلي مثلا الفجر، واحد صاحبي بيقول لي: انا ما كنتش عارف ان انا المفروض اصحى ان الفجر ليه وقت معين بيتصلى فيه، اللي هو من طلوع الفجر الى ايه؟ الى الشروق. كنتش عارف من الوقت ده، فكنت عادي بصحى مش حاسس ان في ازمه. فبدايه الهدايه، بدايه الهدايه علم ان انت ربنا سبحانه وتعالى يعلمك ان في حق عليك، ان هو يعلمك ان الصلاه فرض، ان يعلمك فضل الصلاه. يبقى اول درجه، اول مرتبه ان الانسان ايه يعلم انت محتاج ربنا ليه عشان تعرف. يعني من صور الهدايه، من مراتب الهدايه، ان ربنا يعلمك. الحاجه الثانيه، انت ممكن تعرف بس تبقى بدنيا ايه غير قادر، ما تقدرش. فمن هدايه الله ان هو يجعل الانسان قادر على فعل الامر. ان انت عارف الصلاه فسمعت الاذان بس ايه غير قادر، مش هتقدر. فان هو يجعل الانسان قادر بدنيا على فعل الامر، دي من ايه؟ من الهداية. طب ممكن يبقى إنسان عارف وقادر بس من جواه إيه؟ مش عايز، مش عايز. يعني سامع الأذان وقادر أنزل بس مش قادر، مكسل، مش عايز. فالحاجة الثالثة إن ربنا سبحانه وتعالى يهدي الإنسان، بمعنى إن هو يجعله راغبا في فعل الأمر. إحساس إن أنت إيه؟ ان انا عايز اصلي، ان انا عايز اتحجب، ماشي؟ الرغبه في فعل الامر. لان انت ممكن يبقى عندك الحاجتين الاولانيين وبعدين تبقى ايه؟ تبقى كاره. فانت محتاج ربنا في الخطوه الثالثه ان هو يقلب قلبك ده، يميل بقلبك لحب الفعل ده، لحب الامر ده. ولو ربنا ما غيرش قلبك ان انت تحب الفعل ده مش تعمله. يعني انت محتاج ربنا في النقطه دي. النقطة الرابعة ان انت ممكن تبقى عارف وقادر وعايز بس ايه؟ بس ما تعملش. في حد كده؟ والله انا نفسي والله اعمل كذا، وعندك القدرة وعارف ان نفسي اصلي قيام الليل، وعارف ان عارف ثواب قيام الليل، وعندي القدرة البدنية ونفسي بس ايه؟ ما بعملش. نفسي اخد خطوة في الحجاب، اعلي الحجاب بتاعي شويه، وعارفه الدواب وعندي القدره وعايزه بس ايه؟ بس ما بعملش. فمحتاج ربنا يوفقني للفعل نفسه. فدي المرتبه الرابعه بعد العلم والقدره والرغبه، التوفيق للفعل. ان انت فعلا تصلي، ان انت تنزل تصلي فجر، الامور ما تبقاش ايه مجرد ايه امنيه بس عندك. الحاجة الخامسة ايه؟ المرتبة الخامسة ان هو يثبتك عليه سبحانه وتعالى. لان في ناس اعدت بالاربع مراحل اللي في الاول دول وبعدين وقع، بعدين ترك انتكس والعياذ بالله. فالمرتبة الخامسة ان ربنا سبحانه وتعالى يثبتك على الامر ده. دي من اعظم النعم، اعظم النعم. كم من انسان التزم وبعدين انتكس، نسأل الله العفو والعافية. المرتبة السادسة، المرتبة السادسة ان هو سبحانه وتعالى يصرف عنك الموانع. شوف كلام القيم عالي ما شاء الله. ان انت ممكن يبقى عندك علم وعندك قدرة وعندك الرغبة وعملت الفعل وثابت عليه، لكن في حاجات ايه؟ عوائق بتصرفك. فمن هداية الله سبحانه وتعالى، يعني كل ده وانت بتدعي بتقول اهدنا، انت بتدعي بايه؟ بالعشر حاجات اللي هنقولهم دول. ان انت بتقول له يا رب فرغني للامر ده، ان انا يا رب اعرف اعبدك، مفيش حاجه تصرفني. ان ممكن واحد يشتغل شغلانه، الشغلانه دي تضيع وقته كله، تضيع حياته كلها، فلا يعرف يحفظ القران ولا يشتغل في الدعوه. ان هو يتحط في عوارض ومشاكل وخلافات فينصرف عن طريق الله سبحانه وتعالى. فمن هداية الله المرتبة السادسة ان هو ايه؟ يصرف عنك موانع الهداية، الشوارع. الحاجة السابعة ان ربنا سبحانه وتعالى يهديك في الطريق نفسه هداية خاصة. يعني ايه بقى؟ يعني انت واحد ما كانش ملتزم تماما وبعدين قرر ياخد قرار الالتزام، ان هو بقى يبتدي يصلي وان هو يحفظ قرآن يعني غير حياته، يترك ذنب معين، ماشي؟ بعد لما خد الخطوه دي هو محتاج لما يدخل في الطريق نفسه محتاج ايه؟ محتاج هداية تانية. ان هو الموضوع ما وقفش على كده، يعني مش موقف ان انت جيت الدرس. بعد ما جيت الدرس فيه ايه؟ فيه هدايات تانية. يعني انت محتاج ربنا يهديك علشان تبدأ تطلب علم، وعشان تبدأ تحفظ قرآن، وعشان تشتغل في الدعوة، وعشان تترقى في الطريق. فزي واحد مثلا ربنا هداه للصلاة ورزقه العلم والقدرة ورغبه فيها وكل حاجة وثبته عليها، لكن يهدى هداية خاصة في الطريق ان هو يبقى عايز يدور على الخشوع، ان هو يحسن من الامر نفسه. فدي هداية زيادة على الهداية ايه؟ الاولانية. ماشي معنا ولا تصدق؟ فاحنا قلنا كده كم نوع؟ سبعة. مين يقول كده السبعة؟ النوع الاول، المرتبة الاولى، العلم. يعني ايه العلم؟ ربنا يجعلك عالما بالحق. ماشي. تاني حاجة القدرة البدنية. تالت حاجة الرغبة. رابع حاجة ان هو يوفقك للفعل نفسه. خامس حاجة يثبتك عليه. سادس حاجة يصرف عنك الموانع. سابع حاجة هداية خاصة جوه الطريق. هداية خاصة جوه الطريق. تامن حاجة ممكن واحد يبقى عنده كل الحاجات دي، السبع حاجات، ويبقى مش عارف هو بيعمل ده ليه. يعني هو ماشي كده خلاص، فبيغيب عنه الهدف من الطريق. نسي هو قيام الليل انا بعمله ده ليه. انا عايز اصلي قيام ليل، وعايز اعمل كذا، وعايز احفظ قران، وعايز ايوه ليه بتعمل ده ليه. فيغيب عنه المراد من الفعل. الهدف من الصلاه مش مجرد حركات وفرض، لا، ده في صله بيني وبين ربنا سبحانه. كان اذا حزبه امر فزع الى الصلاه. فطول ما الانسان غايب عنه انا بعمل كده ليه، هيبقى الدافع بتاعه ايه؟ ضعيف. لكن طول ما انا مستحضر انا بعمل ده ليه، وشايف ثواب ربنا سبحانه وتعالى، ومستحضر الجنه، ومستحضر النار والاخره، وان المشهد ده اللي انا واقف فيه، الكلمه اللي انا بقولها دلوقتي دي لي انا هائم يوم القيامه عند الله سبحانه وتعالى، ان في مشاهد انا مستحضرها، ده بيخليك وانت ماشي ثابت على الطريق باذن الله. فالحاجه التامنه ان هو يجعلك استحضارك الغايه من العباده. انا بعمل ده ليه؟ استحضار الغايه من العباده. كل ده انت محتاج ربنا يهديك ليه. ماشي. الحاجه التاسعه، يبقى احنا قلنا ثمان حاجات. الحاجه التاسعه ان ربنا سبحانه وتعالى غير استحضار الغايه من الفعل. هي دي ثمانيه ولا احنا ندخل في التاسعه؟ صح، ندخل في التاسعه. طيب ماشي. الحاجه التاسعه ان ربنا سبحانه وتعالى يشعر الانسان بفقره للهدايه. ان ربنا يهديك باحتياجك للهدايه، ان انت قد ايه فقير للهدايه، ان انت محتاج. فتبقى انت بعد ربنا لما هداك تبقى انت مستشعر ان اعظم نعمه في حياتك هي نعمه ايه؟ نعمه الهدايه. وتبقى خايف ان هي تروح منك. اللي عنده حاجه غاليه بيبقى دايما محافظ عليها. عشان كده كان من دعاء الصالحين العلماء الربانيين قالوا ايه؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هداك وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يعني بعض حد الشباب بعد الاعتكاف في رمضان بيقول كلمة، يعني بيقول أنا نفسي، أنا مش عايز ربنا يرجعني لحياتي قبل رمضان تاني. أنا مش عايز أرجع. عارف اللي هو لما قلنا في الدرس اللي فات أن يكره أن يعود إلى الكفر أو المعاصي كما يكره إيه؟ أن يقذف في النار. فمن مراتب الهداية إن ربنا سبحانه وتعالى يحسسك قد إيه الهداية دي نعمة كبيرة، إن أنت تبقى مفتقر ليه، إن أنت ما تتكبرش بالهداية بتاعتك. آخر حاجة إن أنت تشوف منازل الضالين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إحنا قلنا مش هتحس بقيمة الهداية غير لما تشوف الضلال. فتشوف إيه الناس المغضوب عليهم اللي كان عارف الحق وجحد الحق، زي مثلا قصة أبو جهل مشهورة مع الأخنس بن شريك ومع أبو سفيان. كانوا بيجتمعوا عند بيت النبي صلى الله عليه وسلم في كل ليلة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل ويصلي ويقرأ القرآن، فمجتمعين في الضلمة، هم جايين ليه؟ عشان يسمعوا القرآن. فبعدين هم ماشيين فيقابلوا بعض، فيقولوا إن ضعفاء مكة لو شافونا على الوضع ده هيتفتنوا، فيتعهدوا إن هم ما يركعوش تاني. فييجوا ثاني يوم يتقابلوا، وثالث يوم يتقابلوا. فبعد لما انقطعوا عن الأمر ده، الأخمس بن شريط يسأل أبو جهل، قال يا أبا جهل ما قولك في الذي سمعته من محمد صلى الله عليه وسلم؟ أهو صادق الكاذب؟ قال والله إني لأعلم أنه صادق، والله إني لأعلم أنه صادق، ولكن بني عبد المطلب كنا كفرسي رهان، سقوا فسقينا، أطعموا فأطعمنا، ثم يقولون منا نبي يأتي الوحي من السماء فأنى لنا بهذه، والله لا نؤمن به ولا نتبعه ولا نتبعه. فهنا اللي منعه ايه؟ الكبر، بحوت. هو عارف، قال تعالى عن بني اسرائيل، عن قوم فرعون، وجحدوا بها ايه؟ واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا، يعني هو يعلم يقين. فتشوف ده وتشوف اهل الضلال اللي اصلا ضل عن الحق اللي ما وصلش اصلا. فقلنا دي مراتب الهدايه. طيب صلى الله عليه وسلم. تعبتوا؟ ان شاء الله باذن الله الدرس اللي جاي هنستنى نكمل يعني، بس الدرس اللي جاي هنتكلم عن ازاي الانسان العبد يصل للهدايه، يعني ايه الافعال اللي انا بعملها علشان توصلني لهدايه ربنا سبحانه وتعالى، وايه الموانع بتاعت الهدايه. فالدرس ده ان شاء الله مهم جدا، يعني اسباب الهدايه وموانع الهدايه. لكن النهارده احنا عايزين نستشعر اسم الله الهادي سبحانه وتعالى، فنشوف كده ازاي ربنا بيهدي الانسان، مش كيفيه الفعل نفسه، لكن في هدايات لله ماشي بيهدي بيها الانسان. الهدايه الاولى هي هدايه الكون، الكون الخلق، ان ربنا هدى الانسان بالمخلوقات دي بالكون. ان انت قال تعالى قل سيروا في الارض فانظروا ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات لاولي الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ان انت تتفكر، عارفين التفكر؟ في حته هنا في الثقافه كده تفكر. تفكر ده يعني ايه؟ تفكر ان انت كده تبص للسماء وتستدل بنظرك للسماء على عظمه ربنا سبحانه وتعالى، ان انت تشوف جمال ربنا سبحانه وتعالى، خلق ربنا سبحانه وتعالى، تفكر. فربنا خلق لنا الكون محكم بالايات بالمخلوقات العظيمه عشان تتفكر فيه. فالانسان لما يتفكر في الكون يصل ايه؟ ان في خالق عظيم. لكن عمرك ما هتعرف من كتر التفكر مراد ربنا ايه، صح؟ يعني مهما قعدت تتفكر في الكون وفي المخلوقات وفي الجبال افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت فذكر انما انت مذكر. لما تقعد تتامل في المخلوقات دي كلها تصل ان في اله عظيم، لكن عمرك ما هتصل لمراد ربنا، يعني ربنا بيحب ايه؟ بيكره ايه؟ الاسئله الاساسيه في حياتك مش هتعرفها، صح؟ زي مثلا واحد دخل مثلا شاف جهاز اله جديده غريبه عليه، فقعد يتامل فيها ويتفكر ويلعب في الزراير ويدوس ويشغل ده، فممكن يفهم بعض ايه؟ بعض الحاجات اللي الاله دي بتعملها، صح؟ لكن عمره ما هيصل للحاجه الكامله بتاعتها 100% غير لما يقرا الكتالوج بتاعها. فربنا هداك بالكون وهداك بالكلام، بكلامه سبحانه وتعالى. فهو هداك بالقران بالوحي. قال تعالى: ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم. يعني لما تنظر في الكون وتقرا القران تهتدي. تهتدي. ان ربنا يقول لك في القران وهو الغفور الودود، ان الله غفور رحيم. صفات ربنا سبحانه وتعالى. قل سيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبه الذين من قبلكم. تنظر في المخلوقات بيقول لك بص على ده وتفكر في ده وشوف الأمم السابقة حصل معاها إيه وإنت هنا موجود ليه. هل أتى على الثاني حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبت به فجعلناه سميعا بصيرا. وبعدين صفات الجنة والنار وإنت رايح فين وجاي منين وربنا بيحب إيه وربنا بيكره إيه وإيه اللي يصلح نفسك وإيه اللي يفسد نفسك كل ده فين؟ في القرآن. فده من هداية الله للعبد يهديك بكلامه سبحانه وتعالى. ودي من أدلة حب الله للهداية، إن لو ما كانش ربنا بيحب إن إحنا نهتدي كان هيبعت رسل. يعني مفيش أمة من الأمم إلا وربنا أرسل فيها إيه؟ رسول. والرسول ده يأتي بإيه؟ بوحي من عند الله سبحانه وتعالى وكلام وتوجيهات ومعجزات. ليه؟ هداية الناس، هداية الناس. طب ما كان ربنا يخلق الناس وخلاص، اللي يصل يصل ولا ما يصلش خلاص. هو الهادي سبحانه وتعالى يحب أن أنت تهتدي، يقيم الحجة على عباده سبحانه وتعالى. فالهداية الثانية هي هداية الكلام بالقرآن بالوحي. يبقى يهديك بالخلق بالكون تفكر، يهديك بالكلام، يهديك بكمان بالأفعال. يعني مش بس كلام، الله سبحانه وتعالى له أفعال ظاهرة في الكون، أفعال معاك أنت شخصيا. الواحد ساعات بيحس هو ربنا بيعاملنا، يعني الواحد عارف انت ما السماوات، ما السماء الاولى في السماء الثانيه الا كحلقه في فلا، زي كده اي حلقه رميتها في صحراء، ما السماء الثانيه في الثالثه الا كحلقه في فلا. السماء دي في السماء اللي فوقها ايه؟ زي حلقه دبله كده رميتها في الصحراء ملهاش قيمه. فالانسان اللي قد كده في خلق الله سبحانه وتعالى، السماء السابعه في الكرسي الا كحلقه في فلا، وربنا بيعاملك انت معاملة خاصة وأفعال خاصة معاك، فيهديك بأفعالي. عارف زي مثال الدكتور محمد راتب النابلسي بيقول مثال جميل، انت تخيل مدرس قاعد في فصل وفي طالب قاعد كده فرح خبط صاحبه على جنب اداله كشاف كده، فالمدرس شافه فهو خارج من الفصل راح المدرس ضربه ما اتكلمش، فرجع تاني يوم الطالب قاعد ما عملش حاجه ما ضربش صح، فالمدرس ما ضربوش، فجي تالت يوم فضرب صاحبه، فالمدرس هو خارج راح ضربه. الطالب فهم ايه؟ فهم ان الفعل ده نتيجه للفعل ده. فالمدرس هنا بيعلمه ايه؟ بالكلام بالافعال. ان انت تشوف في يوم من الايام لما انت اطلقت بصرك في الحرام فتلاقي عقوبة نزل عليك وتبقى فاهم ان العقوبة دي بسبب ايه؟ بسبب الذنب. يعني ربنا يهديك ان انت تبقى فاهم ان العقوبة دي عشان دي. هو ايه اللي حصل لي بس؟ بسم الله خلاص خلاص بس خالص. طب يا جماعه معلش ايه ودانكم معانا كده. طيب الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الناس اللي ورا سامعين كده كويس؟ طيب الحمد لله. فاحنا ايه كده قلنا كم نوع من من من هدايات الله؟ الهدايه الاولى هدايه بالكون ماشي، الهدايه الثانيه بكلامه سبحانه وتعالى، الهدايه الثالثه بالافعال، هدايه بالافعال. هداية بالأفعال دي كل واحد فينا بيعيش قصة دي، إن هو مثلا في يوم من الأيام كده صحي بدري قبل الفجر فصلى ركعتين كده وأوتر واستغفر ربنا وبعدين نزل صلى في المسجد وقعد جلسة الضحى والشيخ قال كلمة فخارج كده على الشروق كده إيه منشرح مبسوط. جه تاني يوم ما صلاش الفجر او عمل ذنب معين قبل ما ينام فراح تاني نوم، فهو صحي من النوم ايه مخنوق ومتضايق بس هو فاهم ان دي عشان دي، ان هو ظلم حد فيلاقي يتحط في موقف يتظلم فيه، ان هو يتكلم على حد في عرضه فيلاقي حد بيتكلم عليه، ان هو يتكبر فربنا يذله، بيبقى فيه افعال واضحه، افعال واضحه، ماشي يا شباب؟ فالله سبحانه وتعالى له افعال في الكون، افعال معاك، فهو بيهديك بالافعال دي، ان انت تبقى فاهم ان ربنا بيربيك، ان انت لما عملت الطاعه، انت واحد تصدق بصدقه زي واحد اخته جات له تاجر وكان طلب منه يستلف منه فلوس، فما كانش يعني الفلوس اللي كانت معاه كان محتاجها، فراح مديها فلوس اللي هي طلبتها، فبيقول هي ساعات ولقيت واحد جاي لي المحل بيطلب بضاعه معينه، فقلت له مش عندي والله البضاعه دي، فقال له تعرف عند مين؟ قال له والله عند فلان، قال له طب دليني ليه، فوصلته لفلان فراح اشترى منه، وبعدين لقيت فلان ده جاي لي بالليل بيقول لي والله ده الراجل ده مش متفقين مع بعض ولا حاجه، الراجل ده جالي واشترى مني حاجات كتير وانت كنت سبب فتحه خير، فايه فخد مبلغ، اداله مبلغ ضعف اللي اداله اخته، ضعف. قال تعالى وما انفقتم من شيء فهو ايه؟ فهو يخلفه. فتلاقي نفسك بتتعلم من افعال الله سبحانه وتعالى لوحدك كده، فهو يهديك بالكون، يهديك بالوحي بالقران، يهديك بايه؟ بافعاله سبحانه وتعالى، يهديك بالفطره. فطرة ان انت لما عارف واحد يقول لك بيعمل حاجه كده حرام، وبعدين يقول اصل والشيخ فلان قال له ان هي ايه، قال له ان هي حلال، بس هو من جواه ايه يقول لي بص انا متاكد ان هي حرام. ايوه متاكد ان هي حرام، دي جت منين؟ فطره. قال تعالى ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها. فالهمها فجورها يعني الهمك، مش ان انت تفجر ازاي، الهمك ان انت لما تفجر تعرف ان ده ايه، تعرف ان ده فجور. ده حتى الحيوانات، القطه لما انت بتحط لها اكل بتقعد تاكل، لكن لما بتسرق الاكل بتاخد الاكل وايه، تجري، لان هي عارفه ان هي عامله حاجه غلط. فالفطره دي مين اللي خلقها جوه الانسان؟ الله سبحانه وتعالى، فطرة عاملة زي ايه؟ زي عارف لما تدخل محل هدوم يبقوا حاطين جهاز اللي هو بتاع المغناطيس ده اللي في الهدوم، فاول لما تعدي من البوابات وانت مقلب حاجة كده، مش انت يعني، فتلاقي ايه كده، هي الفطرة كده، فطرة الانسان كده، ربنا خلق جواك الفطرة دي. عارف لما النبي عليه الصلاة والسلام قال ضرب الله مثلا صراطا مستقيما على جنبتي الصراط سوران، على السوران أبواب مفتحة، على الأبواب ستور مرخاة، وأول لما يدخل في بداية الصراط داع يدعو أيها الناس استقيموا على الصراط ولا تتعرجوا، فيدخل كده وعايز يبص على الستارة كده وإيه يقرب كده وعايز يشدها يفتحها، يلاقي إيه ويحك لا تفتحه إنك إن تفتحه تلجه، ده إيه؟ يقول له ما تعملش حاجة دي، ما تكلميش ولاد، ما ترديش، ما تبصيش البصة دي، ما تنزليش. التوجيهات اللي بتيجي مباشرة دي من النفس دي جت منين؟ من الفطر. ففي آخر الحديث النبي عليه الصلاة والسلام قال وواعظ الله في قلب كل امرئ مسلم، واعظ مش محتاج الشيخ الداخلي بتاعك، مش محتاج تعرف دليل في المسألة، انت ربنا علمك ان دي حرام من نفسك كده، فطرتك. كل ما انسان كانت فطرته سليمه كل ما هيستقبح الذنب. اما لما ربنا سبحانه وتعالى خلق ادم عليه السلام واكل من الشجره، ماشي، قال فاكل منها فبدت لهما سوءاتهما وايه وطافقا يخصفان عليهما من ورق الجنه. مين اللي علمه ان دي سوءه وان دي عوره ما ينفعش تظهر؟ طبيعه، فطره. فهو هداك بالكون الخلق، هداك بكلامه سبحانه وتعالى، هداك بأفعاله، وهداك بالفطرة، وهداك هداية اسمها هداية الانشراح والانقباض. يعني ايه؟ يعني لما تعمل، ودي قريبة من الفطرة شوية، بس لما تعمل طاعة مثلا، رحت مثلا ربنا من عليك ورحت زرت مريض، او مشيت في حاجة اخ مسلم قضاء حاجة مثلا، رحت مثلا نزلت قرى من القرى الفقيره وعملت مثلا ايه، اشتغلت معاهم في عمل، بنيت، وصلت ميه، عملت سقف، بتحس بايه؟ بتحس بفرحه، دخلت سرور على قلب انسان، فتحس انت فرحان منشرح. وعلى العكس تماما لما يعمل معصية ولا يعمل ذنب ولا تقع في معصية ذنب من ذنوب السر ولا يعمل معصية وبعدين يبقى متضايق ومخنوق ماشي. قال فكأنما يصعد في السماء كأنه مخنوق متضايق يجعل صدره إيه ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فالانشراح بالطاعة والانقباض بالمعصية ده من هداية الله سبحانه وتعالى إن ربنا يسلط على الإنسان بعد الذنب شعور بإيه بالحزن والهم ليه عشان هو بيحبك سبحانه وتعالى لأن دي من هداية الله للعبد. تخيل لو إنسان كل ما يعمل معصية ينشرح ويبسط ويحس إن هيعمل إيه هيستمر. ولذلك دي من العقوبات دي من العقوبة إن إنسان يعمل معصية وينشرح بيه. فقلنا هداك بخلقه سبحانه وتعالى بكلامه بأفعاله بالفطرة الانشراح والانقباض ماشي. الهداية السادسة هي هداية بالإلهام. قال تعالى وأوحينا إلى أم موسى أن إيه أن أرضعيه. الوحي ده وحي إيه وحي نبوة ينفع يبقى في نبي واحدة ست أيوة ليه بقى ما ينفعش يبقى في نبي واحدة ست وهو ده بقى للمساواة وهيصعد بقى ايه واحدة هتطلع لنا ماشي. هي النبوة في الرجال نبوة في الرجال لكن الوحي هنا معنى ايه وأوحينا إلى أم موسى ايه وحي إلهام إن ربنا سبحانه وتعالى من هدايته للعبد يلهمك. أعوذ بالله واحد مرة قاعد عند حلاق فقاعد بسمع واحد بيحكي راجل مثلا في الأربعينات كده بيحكي قصص والعياذ بالله قصته مع الزنا والفواحش ومش عارف ايه بيحكي يعني موقف ليه للحلاق. فبيقول ان في يوم من الايام كان هو رايح يعمل الزنا ده يزني والعياذ بالله وكان في وقت صلاة الجمعة في وقت صلاة الجمعة فقاعد يقول اروح فين اروح فين. فبيقول فربنا ألهمني ان انا اروح المكان الفلاني. انا سمعت الكلمة كده حسيت ان انا ايه ربنا ألهمني إيه في إلهام إن ربنا سبحانه وتعالى يلهم الإنسان لكن يلهمك إيه يلهمك بالطاعة إن في زي ما الشياطين بتأز الإنسان على المعصية إن الملائكة بتزقه على الطاعة بتلهمه إن واحد سواق تاكسي مثلا ماشي وقاعد عايز يدخل حمام وقاعد يلف في الشوارع لحد ما قال له إيه ادخل المسجد ده فنزل ركن ودخل المسجد فهو في الحمام سمع الشيخ سمع الشيخ بيقول درس بيقول ما خرجتش من المسجد تاني يعني فضلت على طول احضر الدروس ان ايه الهام ربنا يقول لك اعمل كده مباشره كده بتحصل اه بس الالهام ده بيبقى يعني في الطاعه والمعصيه ان انت تبقى انت مثلا مش عايز تعمل ده او يقول لك لا ما تروحش المكان الفلاني مش واحده مثلا بتستخير ان هي صاحب ده ولا صاحب ده كانت واحده بعد بتستخير تصاحب ده ولا صاحب ده. ف ال ال الهدايه اللي بعد كده هي هدايه بالرؤيه. عارفين شيخ نعمان علي خان اسمه عنه هو اصلا من اصل باكستاني وعايش في امريكا وليه موقع جميل جدا تفسير القران وكده. فكان طالع في حلقه مع الشيخ فادي الكندري في برنامج القران اهتدى الجزء الثالث فقال من أسباب هدايته قصة طويلة ممكن ترجعوا الحلقة حلقة جميلة. لما نام شاف رؤية ما كانش بيصلي شاف رؤية إن هو في قبر وحواليه نار فسأل قال لهم النار دي ليه قال هذا لأنك لا تصلي. رؤية إن هو نايم في قبر والقبر مولع عليه نار قال هذا لأنك لا تصلي قال فقمت ولم أترك الصلاة إلى يوم هذا. رؤية مباشرة إن أنت تبقى ماشي في طريق فربنا يبعت لك رؤية وانت مسيء انسان مصر على ذنب معين فتجيله رؤية تحذير من الله سبحانه وتعالى او هو انسان مقبل على امر خير او ان هو بيجتهد في الطاعة فتجيله رؤية ايه بشارة من الله سبحانه وتعالى بشرة يرى النبي صلى الله عليه وسلم في رؤية ربنا يا رب يرزقنا رؤية النبي صلى الله عليه وسلم. فهداية بايه بالرؤية. يبقى احنا قلنا كام نوع كده سبعة. طيب النوع الاول هداية بالكون، هداية بكلامه سبحانه وتعالى بالوحي، هداية بأفعاله، هداية بالفطرة، هداية انشراح والانقباض، ستة الإلهام، والسبعة الرؤية، ثمانية هداية الرجال. هداية الرجال إن ربنا سبحانه وتعالى يحط في طريقك واحد إنسان تتعرف عليه في أي موقف أيا كان، لكن يكون الإنسان ده سبب في تغيير في حياتك، في معرفتك بالله سبحانه وتعالى. وتقعد تفكر كده، هو فلان ده ما تعرفت عليه إزاي وإمتى وليه وإيه اللي حصل و... يعني كل واحد مننا ليه قصة، يعني مع اسم الله الهادي لما لو قعدنا كل واحد يتكلم يحكي قصته هتسمع يعني دروس أحسن مليون مرة من الدرس اللي أنا محضره ده. إن كل واحد بيحكي تعامل ربنا معاه، إن أنا فلان ده، ده أنا قابلت فلان ده وبعدين قال لي على درس الشيخ فلان فروحت حضرت درس الشيخ فلان فقعدت مع الشيخ وتعرفت عليه وبعدين رحت للشيخ التاني وبعد، فتلاقي ترتيبات كده انت مش عارف ازاي، ان الاخت دي تعرفت على الاخت دي في درس في كذا او هم ماشيين فقالت لها على درس كده. كان يعني ابو واحد صاحبي ربنا يبارك فيه ويحفظه شيخ، فبيقول ركبت، هو متعود ان هو اي حد يركب جنبه في مواصله مثلا او يدعوه الى الله يكلمه ربنا سبحانه وتعالى، فبيقول فنزل من جنبي واحد وركب واحد تاني وانا هنزل يعني في اقل من دقيقه، يعني المكان بتاعي اللي انا هنزل فيه في اقل من دقيقه. فقلت عايز ايه، عايز اقول له اي حاجه، فسلم عليه قال له السلام عليكم وراح مديله بونبونيه، قال له السلام عليكم انا فلان الفلاني وايه واحنا في المسجد ده في بكره يوم كذا يوم ايماني وفي مسجد في الشارع كده اسمه مسجد كذا، فايه هستناك ان شاء الله، ونزل كملش 30 ثانيه. بيقول تاني يوم لقيت الراجل ده في المسجد، والراجل التزم وبقى شغال في الدعوه، بقى معاه بقى بشيخ معاهم. انت متخيل ان الموقف ده مين اللي رتبه؟ ده كلمه يقولها باخلاص، وهو الترتيبه دي كلها اصلا عند الله سبحانه وتعالى. بسمي حاجه بونبوني بتاع الدعوه، شوكولاته الدعوه. كنا مره في مكان كده ومعانا شوكولاته، شوكولاته الدعوه، فكنا جعانين جدا. المهم ايه، كل شويه اقوم مطلع شوكولاته من بتاعه الدعوه. لا يا جماعه معلش ان شاء الله ربنا يغفر لنا عشان بناكل شوكولاته الدعوه. اتعودوا الحاجه دي جميله، ان انت تبقى انت ماشي معاك بونبوني معاك شوكولاته وانت داخل على الناس كده، ايه خاصه الاخوات المنتقبات والخمار وكده، ده بيالف قلوب الناس جدا. ايه تديها للبنات ما تديهاش للشباب. ايه يعني كل ما انت كان ليك محافظ على السمت بتاعك، ملتحي منتقبه لابسه خمار، مش مش مش زياده ميزه او حاجه، بس ده انت الناس بتبص لك ان انت ايه، ادي يا عم الايه الملتزمه وادي المنتقبه وادي كده. فخلي دايما اتعود ان انت تالف قلوب الناس المعامله يعني. فقلنا دلوقتي كم نوع؟ ثمانية. النوع التاسع والاخير هو التسيير المباشر. التسيير المباشر يعني ايه؟ ان انت تلاقي حياتك بتترتب كده، وتلاقي واحد كان في يوم في معصيه وبعدين تاني يوم قال لك ايه انا عايز اتوب. دي بتحصل، اللي هو دخل اول يوم واحد صاحبي بيحكي لي بيقول لي كان واحد صاحبه بيكلمه قبل رمضان، يعني ليله رمضان اللي هو اول سحور في رمضان ماشي، بيتسحر ايه سيجاره حشيش، يعني هو اتسحر وبعدين ايه قال له انا هشرب، قال له يا ابني ما تشربش، قال له لا لا ايه، قال له اخر سيجاره ومش عارف ايه وبتاع، فشرب سيجاره حشيش ودخل خلاص دخل رمضان. مكلمه اول يوم ولا تاني يوم في رمضان الاخ ده اللي كان لسه من يومين لسه يعني لسه بيتسحر بيشرب سيجاره حشيش، مكلمه قال له بص انا عايز اجي معاك الدرس واجي معاك المسجد كلمني وانت جاي. فهو فاكره ايه، هو صاحبي التاني ده بيرد عليه بيقول له بقول لك ايه مالكش دعوه بيا في رمضان وسيبني انا، قال له والله انا بكلمك عشان عايز اجي الدرس عايز اجي المسجد. فجاه كده بدون اي مقدمات نفس الشخص ده كان صاحبي ده بيعرض عليه ان هو يجي الدرس مره واثنين وثلاثه ما بيجيش، قال له انا عايز ارجع اجي احضر الدرس اجي المسجد. جه المسجد وفضل قاعد لحد اخر رمضان، يحضر الدروس ويعتكف التحول المفاجئ ده بسبب ايه؟ الله سبحانه وتعالى هداية. زي قاتل 100 واحد قتل 100 نفس وبعدين فجأة كده قال لك انا عايز اتوب، هل لي من توبة؟ دلوني على اعلى اهل الارض. فهداية بالتسيير المباشر، هداية بالتسيير المباشر. بقولنا دي انواع او هدايات الله سبحانه وتعالى. الهدف من الكلام ايه؟ ان انت لما ربنا يتعامل معاك بتعامل من الهدايات دي، ان انت تبقى مركز كل اللي عليك ان انت بس ايه، تتفكر تنظر. ماشي. باذن الله الدرس الجاي ان شاء الله هنتكلم عن اسباب حصول العبد على الهدايه وموانع الهدايه، ايه الحاجات اللي بتحجب الهدايه عن الانسان. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.